بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي المرات الماضية تكلمنا بشيء من بعض البيان عن الإيمان باليوم الآخر، وعما يكون في نهاية الزمان وقرب قيام الساعة، وما أعده الله سبحانه وتعالى في القبر من نعيم لأهل الإيمان، ومن عذاب لأهل العصيان والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ما يكون من بعث وحشر ونشور، وجزاء وثواب وعقاب من الله سبحانه وتعالى لعباده. وبقي شيء قليل من هذا الركن العظيم، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار، وهو الإيمان بالجنة والنار. والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بوجود الجنة والنار الآن، موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا، أبد الآبدين. وسبحان الله، هذا من نعيم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، ومن عذابه لأهل النار والعياذ بالله. ولذلك الشيء المرعب يوم القيامة، زك عم صاب، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت على هيئة كبش أملح، وهذا بعد أن يأخذ أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، هل تعرفون ما هذا؟ فيقومون ويشرئبون، كأنهم بيعملوا كده، يعني بيبصوا، هنخرج ولا ايه؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادي المنادي: يا أهل النار، هل تعلمون ما هذا؟ فيقومون ويشرئبون، وكأنهم يطمعون أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى، فيقولون: نعم، إنه الموت. قال: فيأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الكبش فيذبح. أن حتى الموت هيموت، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يمثل الموت في هذه الصورة. وكذلك الدنيا تمثل كأنها عجوز شمطاء، فيراها الناس فيعلمون أنها الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحذر: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، والله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنة وعن النار قال في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال في حق النار أعدت للكافرين. يعني إيه؟ أعدت خلاص، للفعل الماضي هو ما دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، مظبوط؟ فلما ربنا يقول أعدت، ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي، يبقى بيدل على إيه؟ بيدل على حاجة حصلت وخلصت خلاص. ولم يأتي في سياق الكلام ما يدل على أنها لم تحدث. وخلي بالك من هذا القيد المهم، إن الفعل الماضي يدل على حدث مضى وانتهى قبل زمن التكلم. بس احنا ما ينفعش ناخد الفعل الماضي كده لوحده من الجملة، لابد ننظر السياق والسباق واللحاق، لأن معنى الكلام لا يتم إلا في إطاره كله، الجملة كلها على بعضها تفهم الجملة كلها على بعض، مش الكلام المفيد، مش الكلمة المفردة الوحيدة، ما نبصش للكلمة المفردة الوحيدة، لأن الكلمة المفردة بمفردها قد تأتي في هذا السياق بمعنى وفي هذا السياق بمعنى تاني خالص. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عليه السلام قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس، فكلمة أمة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى جماعة من الناس. طيب، وفي حق سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال سبحانه؟ قال سبحانه، يعني عن الرجل اللي هو كان مع سيدنا يوسف في قصة سيدنا يوسف، يعني قال: وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما، وادكر يعني وتذكر بعد أمة. طب كلمة أمة هنا معناها إيه؟ معناها جماعة من الناس؟ لا، معناها فترة من الزمن. ما ينفعش ناخد الكلمة كده الواحدة ونفهمها، لابد أن تفهم في السياق وفي الكلام الذي أتت فيه. طب احنا معنا هنا أعدت للمتقين، ممكن واحد يقول لك لا، أعدت يعني ما أعدتش بس لسه هتعد. لا، أعدت فعلا. لماذا أعدت فعلا؟ لأنه لم يأتي في سياق الكلام ما يدل على أنها لم تعد. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن قد يعبر الله سبحانه وتعالى بالفعل الماضي على حدث لم يحدث بعد، ولكنه يعبر عنه بصيغة الماضي للدلالة على أنه آت لا شك ولا محالة. طب زي إيه؟ كقوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لو أخذنا أتى لوحدها يبقى أتى، يبقى أتى خلاص. طب كلمة فلا تستعجلوه يبقى لسه ما جاش، صح؟ يبقى هنا نقول عبر بالفعل الماضي للدلالة على أنه لم يأتي، ولكن للدلالة على أنه لا ينبغي أن يشك أبدا في إتيانه، لذلك قال أتى وهو لم يأتي بعد. فإحنا عرفنا ننبأ أنه لم يأتي بعد، لأنه في نفس الكلمة في نفس الجملة في نفس الآية قال فلا تستعجلوا. طب هل وجدت مثل هذه القرينة؟ أدي بقى العلماء يسموها القرينة، القرينة اللي هي بتصرف ظاهر الكلام عن المراد عن المعنى المتبادر، اسمها القرينة، تمام؟ ولذلك مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب لو بمزاجهم يبغوا؟ ليه اللي خلينا نقول كده؟ القرينة تقول أن هذا محرم في كل الأحوال، وإنما جاءت القرينة لأن هذا الذي كان شائع عند العرب في زمانه، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بما كان يحدث في زمانه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طب لو ما انتشرناش فضلنا قاعدين في الجوامع، حرام؟ طب ما احنا ما انتشرناش وربنا قال انتشروا. أيوة، القرينة كذلك ومجموع الأدلة والآيات والأحاديث تقول إن هذا خرج مخرج الغالب. طيب نرجع بقى للكلام بتاعنا تاني، عشان ممكن يقول لك ده لسه ما توجدوش. نقول لا. الحاجة التي يعبر عنها بالفعل الماضي ولم تحدث بعد بيجي معها قرينة تبين لنا ان هي ما حصلتش، انما في الكلام عن الجنة والنار لم تأتي معها قرينة، فمعنى ذلك انها اعدت ايه؟ انها اعدت بالفعل. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وقال يعني خلصت بالنسبة ماشي. لا ما أصل الكلام ده المفروض يكون في تفصيل. أنا فهمت الكلام. أنا هقول لك أهو، هو الوقت العم الحاج بيقول إن كل الأفعال بالنسبة لله تعتبر ماضي، الكلام ده في تفصيل. ليه؟ لأنه مش على إطلاقه ده، والمذهب اللي بيقول كده يعني للأسف يعني مذهب ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن هم برضه هنرجع تاني ونقول إن هم مش عايزين يقولوا إن ربنا بيعمل حاجة جديدة، فيقول لك كل في حق الله، كل في حق الله يعتبر إيه؟ يعتبر ماضي. ولذلك نفصل الوقوع أم العلم والكتابة؟ بالنسبة ماشي تمام مظبوط. لخمسة وقال لا يبدل القول. ما عشان كده انا بقى سألت، عشان كده انا ايه اني سألت هل هذه الأفعال كلها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ماضي، بمعنى أنه علم أنها ستقع وأنه كتبها عنده في اللوح المحفوظ على هذه الصورة، أم أنه في أفعالها؟ فاهم الفرق بين الاثنين؟ فلقلنا من ناحية العلم ومن ناحية الكتابة فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء، وحتى إنه علم ما لم يكن. الحاجة اللي مش هتحصل يعني مثلا أنا مثلا اتجوزت، فمحدش بقول ما اتجوز، فعدم الجواز بالنسبة للوقت إيه؟ مستحيل، لأن اللي فعلا تزوجت على الحقيقة. أنا عايز أقول لك بقى إن ربنا يعلم إن لو ما كنتش اتجوزت كان الحالة هيبقى عامل إزاي، مع ان الحاجه ما حصلتش اهي. يبقى من ناحيه العلم والكتابه الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. طب وبالنسبه للفعل ذات نفسه نقول لا، نقول ربنا بيفعل افعال جديده بدليل نفس الحديث بتاع الاسراء والمعراج، نفس الحديث بتاع الاسراء والمعراج. هو الوقت وما انا اقول لك ها اقول لك ها بس يعني انا عايزك تطول بالك عليه شويه عشان كلنا نفهم مع بعض. اذا كان الامر كذلك وسبق في علم الله انها ستكون خمسه، لازمته بقى يبقوا 50، وبعد ال 50 يبقوا 45، وبعد ال 45 يبقوا 40، لانه كل مره كان بتخفف كام؟ كان بتخفف خمسه. طب لما سبق في علم ربنا ان هم خمسه، لما كان يبقى من اول خمسه وخلاص. ما انا بفرض اشكال اهو، مش احنا بنقول ان كل حاجه عند ربنا معلومه وخلصنا ومكتوبه ولا يبدل القول لديه، ويعلم الله سبحانه وتعالى انها ستكون خمسه صح، وسبق في علمه لانه قال لا يبدل القول لديه. طب ليه يا رب بما ان انت عالم ان هي هتكون خمسه، طب انت ليه ما قلتلناش خمسه من الاول وخلاص؟ يبقى معنى كده ان هو كان بيخفف في كل مره، يبقى كان بيفعل في كل مره حاجه ما عملهاش في المره اللي فاتت ولا لا؟ يبقى كل ما الرسول يطلع أول مرة قال له محمد عليه الصلاة والسلام فرضت عليك 50. أنا معك هو واحدة واحدة بالتفصيل الممل لغاية ما أنت اللي تزهق مشاني. ما أنا أقول لك هو أول مرة 50 صح ولا مش صح؟ فنزل لسيدنا موسى قال له يا محمد ربنا عمل معك إيه؟ قال له والله، قال له 50. فقال له لا، ده أنا عالجت بني إسرائيل وأمتك مش هتقدر، ارجع فاسأل ربك التخفيف. فلما طلع للمرة الثانية بقوا كام؟ يبقى معنى كده ان ربنا اوحى لان هم 45، يبقى عمل حاجة غير الـ50. يبقى في ربنا عمل حاجة جديدة ولا ما عملش؟ يبقى ازاي بقى نقول ان كل الافعال بالنسبة له ماضي؟ ما هو عمل حاجة جديدة، هم خلاهم 45، والمرة التالتة خلاهم 40، والمرة اللي بعدها خلاهم 35. يبقى نفصل بين ان الله سبحانه وتعالى يعلم، فبالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لا زمان. بالنسبة للعلم الله يفتح عليك، قال له لا، قال له شوفها بص عليها، قال له ده الناس كلها تخش. يبقى المرة الثانية عمل أبقى، يبقى عمل حاجة ما عملهاش في المرة الأولانية ولا لا؟ يبقى بالنسبة للفعل لا، ما نقدرش نقول إن أفعال ربنا كلها ماضي، ما نقدرش نقول كده، لأن في كل زمان الله سبحانه وتعالى يفعل فيه شيئا لم يفعله في الزمان الذي قبله. ولذلك يقول سبحانه كل يوم هو في شأن، يبقى كل يوم بيعمل حاجة جديدة. مش دي تفسير الآية؟ مش معنى كل يوم في شأن؟ ماشي، ما احنا ما بنتكلمش فصل لله ألا بالذي أطلعنا الله عليه، فهو أطلعنا إن كل يوم بيعمل حاجة، فما ينفعش إنه ما بيعملش. أصل ده متعلق بمسألة إثبات الصفات. معاك، ما ده العلم. ما الكتابة دي مرتبة من أحد مراتب أربعة من القدر، زي ما هيجي معنا في الإيمان بالقدر. ولكن السؤال الوقتي، هل ربنا سبحانه وتعالى قد يأتي عليه وقت بالنسبة لنحن، يعني يوم السبت، يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الأربع، إنما عند ربنا سبحانه وتعالى يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. احنا بنتكلم على اللي احنا نعرفه احنا، على اللي احنا نعرفه احنا، تمام. فبالنسبه لنا احنا بالنسبه للزمان اللي هو الليل والنهار والظهر والعصر والمغرب والعشاء والكلام ده، هل ربنا سبحانه وتعالى بيفعل حاجه في الوقت ده اللي هو عند البشر اسمه زمان؟ لا بيفعل. ازاي ما بيفعلش؟ بيتنزل تنزلا لم يتنزله طول يعني مثلا زي ما قلنا قبل كده في ثلث الليل الاخر، بينزل في ثلث الليل الاخر. طب يوم عرفه بينزل من اول النهار. طب لو كان كل واحد، يبقى كان الرسول لا يقول لنا ان هو يوم عرفه بيتميز بالنزول طول اليوم، يبقى اكيد في حاجه بتحصل. طيب انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان ربنا بينزل يوم عرفه. بالنسبه ليوم عرفه ده عندنا احنا بالنسبه للبشر، والا فربنا سبحانه وتعالى يعني ولا يحيطون بشيء من علمه لما وسع كرسيه السماوات والارض. ده ربنا سبحانه وتعالى عظيم عظيم عظيم عظيم، مهما تقعد تقول منها كمان 13,000 سنه مش هتخلص. ليس كمثله شيء والسمع البصير. بس الاشكال ان بعض الالفاظ بتطلق ويراد بها معنى باطل، ونخاف بقى يكون الكلمة دي منها. ليه؟ لأن هناك بعض المذاهب التي تقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق. خلي بالك وركز مع الله يسترك. طب وعلاقة ربنا بالخلق إيه الوقتي؟ إحنا كأهل السنة بنقول أن الله سبحانه وتعالى علاقته بالخلق أنه لا يزال يرعاهم ولا يزال يحفظهم ولا يزال يكلأهم ولا يزالون يدعونه فيستجيب لهم سبحانه وتعالى برحمته وبكرمه وبمنه وبفضله، تمام؟ ولا تزال عناية الله سبحانه وتعالى بأوليائه على طول. أيوة على طول. طب المذهب التاني بقى بيقول إيه؟ بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى، وركز مع الله يسترك، بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الأشياء وقدر فيها قدرة تنجيزية. أنا هديلك مثال. أنت عارف لما واحد يكون راكب عجلة، واحد يكون راكب عجلة ويقوم مبدل شوية وبعد كده سايب العجلة تمشي، مش هو اللي ممشيها؟ أيوة هو اللي ممشيها، وهو اللي بدل. أيوة هو اللي بدل، هو اللي عمل كل حاجة. أيوة هو اللي عمل كل حاجة، بس هي خلاص بقى الوقت ماشي بالتبديل اللي كان هو مبدلها، بالدفع اللي هو عملها في الأول. طب والتاني عمال يبدل على طول، تمام؟ احنا قلش ربنا بيبدل ولا حاجة، عشان ما حدش يقول لك ايه انت بتتكلم على ربنا. لا تكلمش على ربنا، هو الله سبحانه وتعالى عظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هذا مثال لتعلق القدرة وتعلق الله سبحانه وتعالى بعباده. ان المذهب اللي بيقول ان الافعال بالنسبة لله كلها ماضي، بالضبط زي الجدع اللي بدل تبدلتين وساب العجلة تمشي، فيلزم من ذلك ان الله سبحانه وتعالى لم يعد له تعلق بالكون. خلاص كتب وخلق وعلم ان الكون هيمشي بالطريقة ديتي، وامشي انت بقى كون ما عدليش دعوة بيك. ما عشان كده قلت ايه نستفصل، لان القوم لهم اطلاقات يحملها بعض الناس على محمل حسن وهي في الحقيقه ليست بحسنه. يبقى انت موافقني في اللي انا بقوله. يبقى ما نقولش ايه، ما نقولش بقى حته ان الافعال بالنسبه لربنا كلها ماضي، ما نقولهاش. ليه ما نقولهاش؟ لم تاتي على لسان الرسول ولا على لسان احد من الصحابه ولا قال بها احد من العلماء. ولذلك فمثل هذه الكلمات الاولى بنا ان احنا ايه، ان احنا نجتنبها علشان خاطر ما يكونش فيها حاجه غلط واحنا مش اخدين بالنا منها. زي مثلا مريم ابنة زكريا، ايوه ما انا بقول لك بالزمن، في زمن احنا ما اصلحنا، ما احناش نحاسب ربنا على على على على, على, على, على ما احناش حاسب ربنا، ما نحاسبوش، احنا ما نحاسبوش. ولكن احنا ايه بنتكلم حتى لا ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فنقول نعم الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، والله سبحانه وتعالى جعل مقادير كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. كل الكلام ده صح وتمام التمام، ولكن لا يزال الله سبحانه وتعالى يرعى عباده ويعتني بهم ولا يتخلى سبحانه وتعالى عن أوليائه. الكلام ده كده سهل ولا صعب؟ بس هو ده المطلوب إثباته، وده الموافق للكتاب والسنة وخلاص. الله يبارك فيك. ما نقولوش بقى انا هقول لك بقى ليه هم قالوا الكلام دوت. هم هقول لك ها، لان هم العلماء دول يعني كانوا بينظروا الفلاسفة وكانوا بينظروا الملاحدة اللي هم بينكروا وجود الله اصلا، يقول لك ما فيش حاجة اسمها الله وما فيش حاجة اسمها بعث وما فيش حاجة اسمها نشور ولا الكلام ده. فكان الفلاسفة والملاحدة دول بيتكلموا بطريقة معينة، فهو اضطر العلماء ان هم يجاروهم على كلامهم عشان خاطر يبقى في اخذ ورد. ما هو يقول له قال الله قال الرسول، هو بتاع الفلسفة والملحد ده مش هيقتنع. فبدأ العالم يقول له مثلا كلام عشان يفهمه وعلشان يلقنه حجته. فمع تقدم الزمان وشيوع الجهل بين الناس، بدأ بقى بعض الناس ياخد الكلام ده اللي هو العالم كان بيثبت به وحدانية ربنا ووجود ربنا على الملحد وعلى بتاع أرسطو أفلاطون والناس اللي هم كلام دوتي، وبدأوا يحوروا فين، وبدأوا يحوروا في الكلام. فاحنا بقى نقول ايه؟ احنا نقول يا أهل الخير العلماء، العلماء اللي انتوا جايبين كلامهم ده هو تمام، كانوا بيتكلموا بالكلام ده هو علشان خاطر كانوا بينظروا الجماعة الملاحدة والجماعة بتوع اليونان اللي هم بيقولوا بقى تعدد الآلهة وهيركليز بقى وزينة وإله الحرب وإله الحب وإله الجمال والكلام ده، وكانوا بينظروا اللي هم البوذيين، وكانوا بينظروا اللي هو الديانة الهندوسية والديانة الزركشية والناحية اللي بتاعت الهند بقى، لأن كان فيها ديانات وضعية كبيرة جدا جدا جدا جدا، لدرجة ان انت فاكر انت الجماعة اللي هم اللهم صل على النبي، انا هقول لك هو بس عايز افتكر بس الجماعة اللي هم التتار، انت تعرف ان التتار دول كانوا بيقتلوا الناس عبادة تقرب، تقرب للآلهة، لان هم كانوا يدينون بديانة اسمها الديانة الشمانية. الديانة الشمانية ديت من اعتقاداتهم فيها ان الانسان كل ما يقتل ارواح اكتر فانه يكتسب قوة هذه الارواح، تمام؟ فده انت بقى هتقول له بقى قال الله وقال الرسول ازاي، بدك تكلمه بطريقة هو يفهمها ويقتنع بها. فنجي بقى احنا الكلام العلماء ده نقول يا جماعة العلماء دول بيتكلموا الكلام ده كانوا بينظروا الفلاسفة، وكانوا بينظروا الملاحدة، وكانوا بينظروا الناس اللي بيقولوا ما فيش فيه إله، فكانوا بيضطروا يتكلموا بالكلام ده هو علشان خاطر يقدروا يفهموا الناس. طب احنا لا احنا فلاسفة ولا احنا ملاحدة ولا احنا منكرين لوجود الله، فما تجيبولناش الكلام دوت، لان الكلام ده احنا ما احناش محتاجينه في حاجة. امال انتوا تقولوا لنا ايه؟ تقولوا لنا كلام الامام احمد بن حنبل والامام الشافعي والامام سفيان بن عيينه والامام عبد الله بن المبارك والامام الفضيل بن عياض، وطبعا قبلهم كلام سيدنا عمر وكلام سيدنا عثمان وكلام سيدنا علي الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وطبعا قبلهم كلام الرسول وكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك وانا عايزك والله تتامل معايا في الحته دي، طبعا كل ده همسحه من التسجيل ما تقلقوش. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء، لما ذكر الأنبياء، والأنبياء دول أفضل البشر على الإطلاق، هنلاقي حد أحسن من الأنبياء؟ ليش حد أحسن من الأنبياء ولا الرسل؟ ومع ذلك لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، ما قالش فبهم، قالش فبهم، قلب هداهم، لأن التعلق في الدين ليس بالأشخاص ولكن التعلق بالمنهج بالعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عليكم بالخلفاء الراشدين، وقال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين. هو النهاردة لو اجى واحد مثلا من اي ديانة ودخل علينا المسجد، تمام، احنا الوقت الناس مسلمين ومتأكدين مليون المية، نشك ان احنا قاعدين في مسجد التوحيد وما نشكش ان الاسلام هو الدين الصحيح، مظبوط؟ طب يعني الوقت اجى عالم من العلماء مثلا ولا باحث ولا كذا ولا كذا واتكلم معانا وسألنا اسئلة واحنا ما عرفناش نرد، هل معنى كده ان هو يبقى هو اللي على الحق وان الدين بتاعنا باطل؟ ولا معنى كده ان احنا وما اوتيتم من علم الا ما نعرفش؟ يعني انا ما اعرفش، روح اسال عالم، روح اسال حد في الفتوى ولا في الازهر ولا حاجه وخلاص، حد يكون اعلم مني وفوق كل ذي علم عليم. ايوه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث يقول فان قول لا اعلم من العلم، اذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل لا أعلم، فإن قول الإنسان لا أعلم من العلم. والعلم نصفان، نصفهم أعلم ونصفه لا أعلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل في 33 أو 34 مسألة، قال واحد أسئلة السؤال الأول الثاني 34 سؤال، فالإمام مالك قال في 27 لا أدري. 27 سؤال النهاردة لو احنا بنستلفق محدش فينا كله ايه بيفتي. فنظر إليها الرجل وقال مالك لا يدري، هو الرجل ده كان بيمتحنه، فقال مالك لا يدري، قال وما أفعل إن كنت لا أدري، أنا لا أخش النار، أخش النار. ما أي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيمسك لسانه ويقول إيه، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن كنت في كتاب، إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فسيدنا مالك عرف إن الرجل ده جاي يختبره، يعني كان أيوة بس كان جاي، ما هو كان جاي بأسئلة للاختبار، أيوة من أهله بس للاختبار، عايزه أعملك في الغلط، أيوة. فأما قال له إيه، قال وقل لمن ورائك إن مالك لا يدري، أن الناس اللي بعتينك روحوا لهم بيقول لكم ما أعرفش، أصل ما أعرفش وأخش الجنة، أحسن ما أعرف وأخش الإيه، وأخش النار. ولذلك في الأثر إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فهو يعيش مع امرأته واللي أفتى يخش النار، وانت مالك انت ما يقول طالق، شايف ان هي طالق قول طالق، يقول لك اصلي على نفرق البيت، ما انت هتشربها انت يا ناصح، او وروح او يقول له يا عم بقى اسأل حد تاني، يقول له ما هنجيب مثلا فلوس، هو يجيب ويعيش وياكل ويشرب ويتبسط، يقول لك علقه في رقبة عالم ويطلع سالم. طب والعالم هيعمل ايه؟ هيتسوح. ايوه ما هو بكلم على الوقت اللي بيفتي من غير علم، بكلم على اللي بيفتي من غير علم، بس بيبقى احراج. اجيب لك عم صابر، لا احراج ان هو يسال يقول ما اعرفش. خلي بالك كلمه ما اعرفش دي ما يقولهاش الا الناس الكبيره، الناس الكبيرة اللي عارفة قيمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو اللي يقول ما عرفت. ولذلك كان العلماء يقولون إذا أغفل العالم لا أدري أصيب في مقتله، أول ما تلاقي عالم بيفتي في كل حاجة وعارف كل حاجة تعرف أنه ما يعرفش أي حاجة، إنه مش معقول. لماذا؟ لأنه لم يجمع العلم إلا نبيش، الإنسان الوحيد اللي لما يسأل في كل حاجة يجاوب سواء من عنده أو بشرع من الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء بس. سيدنا أبو بكر كان في حاجات ما يعرفهاش وده ما يقللش منه، سيدنا عمر كان في حاجات ما يعرفهاش وده يقللش منه. تفضل عم صاب. عتب الله عليه إذ لم يرجع العلم إليه، فقال له لا دفع عندنا عبد هو أعلم منك، وما كانش نبي كمان. ولذلك في نفس القصة بتاعت الخضر عليه السلام، في بعض الروايات أن عصفورا أتى ووقف على رأس السفينة فنقر في الماء فأخذ شربة من الماء، فنظر إليه سيدنا الخضر عليه السلام وقال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أخذ حاجة؟ ما أخذش حاجة. وقال له يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. وكان علم سيدنا الخضر هو علم الإيه؟ أيوة ماشي ماشي، ما هو علمناه من لدنه، إحنا كلنا ربنا اللي علمنا أصلا وعلمنا، بس هو علم إيه؟ علم مخصوص، وهو علم أطلعه الله على بعض الغيب، يعرف الحاجات اللي هتحصل في المستقبل. إنما علم سيدنا موسى كان علم بالشرع، كان علم بالوحي، فده نوع علم وده نوع إيه؟ يعني واحد ممكن تلاقي واحد علم مثلا في الرياضة، واحد علم في الحديث، واحد علم في المصطلح، واحد علم في الهندسة، واحد علم في الطب كده، وفوق كل ذي علم عليم. ولا مع انه صبر لذلك قال له في المره الاولانيه سانبهك بتاويل ما لم تستطع، والمره الثانيه قال له تستطع. ليه؟ لان هو لما زال عنه الاشكالات خفت العمليه شويه. من حكمه الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأسباب فأجراها لحكمته وقد يعطلها بيانا لقدرته. عشان يقول لك بس برضو يعني خد بالأسباب وكل حاجة بس برضو ما تنسانيش ما تنسانيش برضو أني في لحظة كده أوقف لك الأسباب دي. فتاخد بالأسباب مع تعلق القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ في الأسباب. فعدم الأخذ بالأسباب طعن في حكمة الله، وجعل الأسباب هي كل شيء طعن في قدرة الله. فربنا قال لك الاثنين مع بعض، تاخد بالأسباب بس خلي بالك ممكن تتجوز وما تخلفش، ادعيني بقى والجأ إلي بقى، وخلي بالك ممكن يكون معاك فلوس وتلف الصيدليات على أزازة الدواء ما تلاقيهاش. ده فلوس ما ده انت ما تجيبها بقى، ده انت ناصح تعرفش تجيبها. طب اجيب الاكل والشرب والتمام التمام، شوية مغاز ما تعرفش تاكل. طب لو انت ناصح بقى كل، يبقى الاسباب ناخد بالاسباب مع اعتماد القلب على الله. لذلك لما كانت الاسباب تتعطل يظهر الإيمان. هنا بقى في اللحظة التي يظهر الإيمان، هو الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الغار واستخبى، وكان عمرو بن فيرة يروح يجيب المغزى الغنم ويضيع الآثار، وعبد الله بن أبي بكر يجيب الأخبار وعمل وسوى وتركهم، وكل أسباب عشرة على عشرة، وكل ده عشان خطر إيه؟ ما يوصلوا لهمش. طب وصلوا لهم ولا لا؟ في الآخر وصلوا لهم، يظهر بقى الإيمان بقى. قال له ما ظنك باثنين الله سلسهم. طب ما كمل الاول يا رسول الله، طب ده انت يعني طلعت رحت في غمضه عين من البيت الحرام للمسجد الاقصى، وطب ما كان ربنا يوديك المدينه وخلاص. قال لك لا، ده بيبني دوله، ده بيبني امه، ده مشرع. فاش التعامل مع الشرع والتعامل مع احكام ربنا يبقى كده، لابد من طريق مسنونه يسير عليها الناس خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. طب جمعوا لسيدنا ابراهيم وعملوا وسووا لغايه ان الطير ما كانش يعرف يمشي من فوق النار، هو ماش اتعطل بقى يا اسباب، بس تتعطل بقى خلاص. طب ما الطير كان ما كان بيتحرق، طب ما الطير كان بيتحرق والخشب كان والع على ابراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ابراهيم بس طب هم ما تخشوا معاه؟ لا ما نخشش، عشان هم عارفين انهم يخشوا هيتحرقوا. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان بيناظر بعض اهل الاتحاد والحلول، قالوا له احنا اللي على حق وما فيش اله والكلام ده، هو كان طبعا بيدافع عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح، وهم بقى يعني ايه مشددين في رأيهم. قال لهم بقول لكم ايه، نخش انا وانتم النار لو نستحمى وانا وانتم نخشوا النار، واللي يتحرق بقى يبقى هو اللي غلطان. مرضوش. طب سيدنا خالد بن الوليد، جاء في اثر ان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله كان يفتح حصنا من حصون الروم، فتحدوه قالوا له انت يعني بقى بتقول بقى ان ربنا قادر على كل شيء وان انت بتعبد اله وينجيكم طيب اشرب كوبايه السم ديت بقى وخلي الاله بتاعك ايه، وخلي الاله بتاعك ينجيك الوقت ده بتاع هو الوقت ده، عشان خاطر سيدنا خالد ولا عشان خاطر الدين والشرع؟ وانا عايزك تخلي بالك ان ده مش عشان خاطر سيدنا خالد ذات نفسه، والا تم في انبياء ورسل ماتوا صح مظبوط. عزم الله شهد الرجيم لقد جاءكم كلما جاء رسول بما لا تهوى واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يبقى مش عشان خاطر سيدنا خالد ذات نفسه، عشان خاطر الهم والدين والشرع الذي يحمله سيدنا خالد. لذلك سيدنا خالد بن الوليد مسك كوباية السم وقال بسم الله ثقة في الله وتوكل عليه. ف فلما شرب السم صار أقوى مما كان. فده بقى عشان خاطر إيه؟ الأسباب اتعطلت هي. الأسباب اتعطلت. والعلي بن الحضرمي كان خارج، كان خارج في الغزو، في الجهاد في سبيل الله، إلى أن وصلوا إلى حافة النهر. فخلاص بقى ما فيش بين العدو، واقف في الناحية التانية، وفي في في غزوة البحرين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في غزو البحرين، كان عامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد. فتبع نروح ازاي؟ اركبوا يا رجال، وهم راكبين الأحصنة، وهم معدين على وش المية، فما ابتلت حوافره أحصنتهم. طب مين بقى اللي جمد المية بقى وخلت ايه؟ طب خلي حد تاني يعدي. طب فرعون، انت يا فرعون ايه اللي مدخلك؟ انت يا ابعد يا غبي، انت ايه اللي مدخلك؟ هو انت اللي شقته؟ ما دام الغباء ان الله سبحانه وتعالى ساقه الى هلاكه، ده هو اللي خرج. يا عم كنت خليك في حالك. هو سيدنا موسى اخذ الناس ومش انت مالك؟ ما تريح دماغك بقى وتكني في حالك وتخليك قاعد في مملكتك. قال لك لا، ان هؤلاء لشرذمة قليلوا. طب انت شفت بعينك ان ربنا الاله بتاعه هو اللي شقهوله؟ الاله بتاع سيدنا موسى هو اللي شقهوله. انت داخل وراه تعمل ايه؟ داخل عشان يغرق. قاده الله، شوف قهار. اصل خلي بالك ده تلحظ فيه اسم الله القهار، ان الله سبحانه وتعالى قهره داخليا حتى اراد ما اراده الله ظاهريا. ومفكر ان هو اللي رايح بايه؟ مفكر ان هو اللي رايح بمزاجه. هو فرعون ده كان رايح يموت، ده كان رايح يخلص عليهم ويرجع تاني. آمنت بما آمنت به، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. تم. تقول يا عمي الله، تقول يا عم الله. ما فيش. بس في جاء في الأثر أن سيدنا جبريل بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني يا محمد وأنا آتي بالطين من قاع اليم فأضعها في فيه حتى لا يقول لا إله إلا الله، خشت أن يرحمه الله. بل جاء في قصة خصف قارون، جاء في قصة خسف قارون إن قارون لم تخسف به الأرض مرة واحدة، ولكن خسفت به الأرض على مراحل. ففي المرة الأولى خسف الأرض إلى ركبته، أرض شقت كده ونزل شوية، ما نزلش مرة واحدة، ثم إلى حقوي، ثم إلى سدي، ثم إلى منكبي. وفي كل مرة يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، إلى أن وصل 40 مرة ينادي على موسى، سيدنا موسى عليه السلام. فلما غاصت به الأرض كلم الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وقال يا موسى لقد دعاك 40 مرة فلم تجبه، والله لو دعاني مرة واحدة لأجبته، ولكن قهره الله فلا يريد إلا ما يريد الله. هو ربنا ما يخلوش يقول يا رب. عارف الرجل اللي دخل عليه بيموت والعياذ بالله، فقعد يقول لا اله الا الله، قول لا. قال لهم والله العظيم انا عارف انتوا عايزيني اقول ايه، بس انا مش عارف اقول. فماشي ماشي ما كده، فدي الاسباب اتعطلت اهي. لا محجوبون، لا محجوبون، لا يعز بالله. فبنقول صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، والله سبحانه وتعالى لحكمته يسير الأسباب، ولبيان قدرته يمسك الأسباب، سواء بالإيجاب أو بالسلب، سواء بالإيجاب أو بالإيه أو بالسلب. واحد ما فيش عنده مقومات الحياة، فيش عنده أي مقوم من مقومات الحياة، وراح المستشفى وحطها الإنعاش، ودخل غرفة ما عرفش إيه، والدكاترة خدوا بقى بدل ما يتبهدل هنا خدوه يموت في الايه، خدوه يموت في البيت، ومروحينه بقى يروح البيت يقعد سنه واثنين وثلاثه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل بيحصل. وتلاقي واحد كده شاب ما شاء الله فتي قوي عافي تمام التمام راح. ونرجع ننسى يعني. ايوه بقى نخلص منه بقى. وبعدين يوم اثنين ثلاثة محدش جاب خمرة ماشي على يوم ربنا يشوف من الحياة وهو فين على ما شارف. سبحان الله. ما نبغى نشوف يحيي العظام وهي رمي. إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، خلق هذه وأعد لها عبادا وجعل لها أهلا، وخلق هذه وجعل لها عبادا وأعد لها أهلا. ومن العجيب في أمر الجنة والنار أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان من بني آدم مقعدا، جعل لكل إنسان مقعدا عشان ما تقولش إيه ماليش مكان. لا، لك مكان يا حبيبي، وما تشتوش، وربنا مش هينقص من عنده حاجة. فيعني لو دخلك الجنة يعني ما في، لا لو هناك مش هيتعب يعني حاجة، ولا هو بخيل سبحانه حاشا ولا أي حاجة. ده هو أصلا إيه سبحانه وتعالى عامل لك. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي، إن الله سبحانه وتعالى من كرمه إن هو عامل لك أصلا، فكل حاجة جاهزة، أنت بس اللي تروح وأنت اللي تختار الطريق. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك الإنسان اللي هيخش النار والعياذ بالله هيتورث مكانه في الجنة لواحد من أهل الجنة. يعني مفيش حاجة هتساب، مفيش حاجة هتساب. والإنسان المؤمن اللي هيخش الجنة هيتورث مكانه في النار والعياذ بالله، إلى أن يأخذ أهل الجنة في الجنة منازلهم وأهل النار في النار منازلهم، ويبقى مكان في النار لا يزال الله سبحانه وتعالى يقول لها هل امتلأتي، وهي تقول هل من مزيد، أنت بس حات وأنا هاخد. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء والعياذ بالله. قال حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدمه فتنزوي وتقول قط قط قط قط، خلاص استكفيت. تبو الجنة يأخذ أهل الجنة منازلهم في الجنة فلا يزال فيها أماكن حتى ينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا فيسكنونها بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة، فيقول كما قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أنت مهما تفكر مش هتعرف توصل. وكما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، مفيش حاجة في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. فأكا ونخل ورمان، نخل زي النخل، ما في نخل في الجنة أصلا إلا وساق ذهب، مفيش حوفة ولا جريد ولا سل ولا كريد. ده ما في نخلة في الجنة إلا وساقها ذهب. ومن قال سبحان الله بحمده غرست له النخلة في الجنة، فكم من نخل فرطنا فيه معايا ولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل عجيب، رجل حاله عجيب. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهذا الرجل ادخل الجنة، فيدخل الجنة فيخيل لها أنها ملأة كأنه مش لاقي له مكان فيها. فيقول العبد لله سبحانه وتعالى يا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين، تاني بتستهزأ بي، دخلت ما لقيتليش فيها ولا مكان. فقال الله سبحانه وتعالى عبدي أيرضيك أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني يملك الدنيا من مشرقها لمغربها. فينظر العبد ويقول رضيت يا رب، فيقول الله سبحانه وتعالى لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، يعني أقل واحد في الجنة له زي الدنيا 51 ضعف، 51 ضعف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيه. المنديل بس اللي ماسكه، أمال الهدوم اللي عليها تبقى عاملة إزاي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك كان أحد السلف يناجي ربه سبحانه وتعالى ويقول: جنة عرضها السماوات والأرض ليس لي فيها موضع قدم إني لعبد خاسر. هي دي الخسارة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين المقربين الذين هم في جنات النعيم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.